الحمد لله رب العالمين، أرسل رسله مبشرين ومنذرين، وجعلهم هداة ناصحين. أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد والثناء. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه وامتثلوا أوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. لقد قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المسلمون، الإسلام دين يدعو إلى الخير ويأمر بالتواصي بالحق والعدل، ويحث على الشورى والتناصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه الدين الخاتم الذي ختم الله به الأديان ودعا إليه خاتم الأنبياء ليحقق السعادة لبني الإنسان في كل زمان ومكان. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل الله الخير والفلاح للداعين إلى الله بالحكمة والرحمة وجمال القول وحسن البيان وبلاغة الخطاب، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أجل الأعمال وأعظم ما ينفع الإنسان العمل الصالح والقول الحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأمر الله رسوله الكريم أن يأمر عباده المؤمنين بالقول الحسن والأدب في الحديث، فقال: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وقال: وقولوا للناس حسنا. وقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يوجب الجنة، فقال: لمن سأل عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. فالله سبحانه وتعالى يعرفنا بأن الإنسان كل إنسان في خسران وضلال إلا إذا آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق ونطق بالصدق وحكم بالعدل ونصح بالخير. فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن صفات عباد الله المؤمنين ما أخبرنا به رب العالمين في قرآنه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي كرم الله وجهه وأرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول: الدال على الخير كفاعله. ويقول: خير الناس أنفعهم للناس. ومن فضائل الإسلام ومناقبه ومحاسنه النصيحة الخالصة والوصية الراشدة والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله على هدى ونور وعلم وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنصيحة هي الوعظ والتذكير، والوصية بفعل الخير وترك الشر، والنصيحة والموعظة والبلاغ والبيان والإرشاد والإنذار والتبليغ. أسماء عظيمة بصفات كريمة تخلق بها الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والعلماء والصالحون. يقول الله على لسان نوح عليه السلام في قوله لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وينصح ابنه وسط الأهوال عند مجيء الطوفان: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، أي وقف الموج حائلا بينه وبين وصوله إلى الجبل فكان من المغرقين. وسيدنا هود عليه السلام النبي الكريم الناصح الأمين يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وسيدنا صالح عليه السلام يقول: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وسيدنا إبراهيم وحفيده يعقوب يقول عنهما رب العالمين: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وسيدنا يعقوب ينصح ولده يوسف عندما قص عليه الرؤيا: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وينصح أولاده بالذهاب لكي يبحثوا عن يوسف وأخيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وسيدنا يوسف ينصح صاحبيه في السجن بالإيمان بالله الواحد وتوحيده ونفي الشريك عنه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك يقول الله عن الرجل المؤمن الذي جاء ينصح موسى عليه السلام: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ويقول الله لرسولنا الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ويقول له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسجل القرآن الكريم لنا النصائح الغالية لسيدنا لقمان الحكيم وهو ينصح ابنه بالتوحيد وينصحه بعدم الشرك حتى لا يظلم نفسه، ثم يعرفه بالموت والبعث والنشور ويأمره بإقام الصلاة والصبر على المصائب والتواضع والحلم والسماحة. والنصيحة لها مقام كبير وفضل عظيم وأثر جليل. وقد كان العرب قديما يقولون: ليس في كلام العرب كلمة جامعة للخير والفضائل من النصيحة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والنصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الخصال الثلاثة التي جاءت في حديث سيدنا جبريل حين سأل رسول الله، فلما أجابه رسول الله قال لأصحابه: هذا جبريل قد أتاك يعلمكم أمور دينكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن تعاليم الإسلام تندرج تحت النصيحة، فيقول: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله الإيمان بالله وتوحيده ووصفه بصفات الجلال والكمال وتنزيهه عن كل نقص ونفي الشريك عنه وطاعة أمره واجتناب نواهيه والحب في الله والبغض فيه. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والنصيحة لكتاب الله الإيمان بالقرآن والعمل بما جاء فيه وتعظيمه وتلاوته والاستماع إليه وتعلمه وتعليمه وتوقير القرآن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ورسول الله يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. كذلك النصيحة لرسول الله الإيمان بما جاء به من عند ربه والسير على نهجه واتباع سنته ومحبته وتوقيره وتعظيمه والصلاة عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ورسول الله يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وتذكيرهم به وطاعتهم فيه والدعاء لهم بالتوفيق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنصيحة لعامة المسلمين هدايتهم إلى الخير وتعليمهم أمور دينهم والتيسير عليهم وقضاء حوائجهم. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم الرفق واللين والرحمة والتيسير في النصيحة والوصية والموعظة. فيروي لنا سيدنا أبو هريرة كما يروي لنا سيدنا أنس رضي الله عنه: بال رجل في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرة رسول الله، فقام الناس ليقعوا فيه، فقال رسول الله: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول سيدنا أبو هريرة: جاء رجل ونحن جلوس مع رسول الله، كثيرا ما يؤتى به في الشراب، يشرب حتى يسكر، ثم يأتي فيمر على رسول الله وهو في حالة لا يدري ما يفعل. يقول أبو هريرة: فقلنا: فمنا الضارب بثوبه والضارب بنعله. وقلنا له: أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك في الشراب.